بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وفي الدرس الماضي كنا قد أنهينا مباحث الحج، واليوم نريد أن نلحق بذلك بحثا هاما، ألا وهو آداب زيارة النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته المنورة. طبعا هذه الزيارة ليست من مناسك الحج، فيمكن للإنسان أن يحج دون زيارة، ويمكن أن يزور دون حج وعمرة. يعني أنا الآن مثلا ذهبت إلى تلك البلاد بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم أرد لا الحج ولا العمرة. والناس في هذه المسألة لهم أذواق مختلفة. الآن أكثر الناس ماذا يفعل؟ يذهب إلى الحج ويمكث أياما كثيرة، ثم يذهب إلى المدينة فيمكث أياما قليلة، البعض يوم والبعض ربما ساعات والبعض أيام. لكن بعض الصالحين أيها الإخوة كان يذهب إلى المدينة المنورة ويبقى فيها 14 يوما، ثم يذهب إلى مكة ليوم واحد يعتمر ويرجع. يعني أكثر جلوسه أين؟ في المدينة المنورة. طيب لماذا؟ وذلك لأنه يحقق لنفسه نفعا في قلبه ربما رآه في المدينة لم يره في مكة المكرمة. المشكلة عند الناس أنهم يعتنون بالعبادة في مكة، بينما في المدينة تغيب عنهم أجواء العبادة، لذلك قصرت إقامتهم في المدينة. أما الذي يتذوق في المدينة المعاني الإيمانية طبعا تطيب له الإقامة في المدينة. طيب ما هي العبادات التي تكون في المدينة؟ العبادات هي صلتك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ذوقي يساعدك عليه صلاة الجماعة وقيام الليل، كثرة النوافل، قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا ليتهيأ وعاء قلبك للصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا المقصد هنا تذوق جمال الصلة، جمال الصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في زيارة قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد الحرام قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي من أفضل المندوبات والمستحبات، بل تقرب من درجة الواجبات. يعني الواجب الذي فيه الإثم قد يكون غير موجود، أما الواجب الذي هو من دواعي المحبة هذا أمر حاصل. فإنه صلى الله عليه وسلم حرض عليها وبالغ في الندب إليها، فقال: من وجد سعة ولم يزرني فقد جفاني. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال صلى الله عليه وسلم: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. طبعا هذه الأحاديث يعني أفرادها فيه مقال، هذا ضعيف هذا كذا، لكن نقول له بمجموعها مع عمل الأمة يتحصل به حكم شرعي لا ينزل عن مستوى المندوب أو مستوى المستحب، إلى غير ذلك من الأحاديث. ثم لما رأيت أكثر الناس غافلين عن آدابها ومستحباتها، جاهلين بفروعها وجزئياتها، أحببت أن أذكر فيها فصلا عقيب المناسك من هذا الكتاب، أذكر فيها نبذا من الآداب، فأقول: ينبغي لمن قصد زيارة قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر الصلاة عليه، فقد جاء في الحديث أنه يبلغه ويصل إليه. سبحان الله، مرة كنا نازلين بالطيارة من جدة إلى المدينة المنورة، نحن في الطائرة متوجهين إلى المدينة المنورة، سبحان جنبي راكب، قلت له ماذا تفعل؟ قال لي عم بقرأ جريدة. قلت له ماذا فيها؟ قال لي عم يحكي عن الرياضة. قلت له أين ذاهب أنت الآن؟ قال عن مدينة، عن الزيارة. قلت له عجيب، ألا تهيئ قلبك؟ يعني بالطيارة من جدة إلى المدينة كلها 3 ساعة، يعني بحاجة أنت إلى هذه الغفلة؟ يعني عجيب. تصوروا أخوانا، غاب عنه الآن الاستعداد لزيارة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا عاين حيطان المدينة يصلي عليه ويقول، والحقيقة أن هذا المعنى وأن كان يتذوقه السلف أكثر منا. لماذا؟ لأن السلف إخواننا كانوا يرحلون في مسافات طويلة، المسافة بعيدة، يعني يطلعوا مثلا من دمشق من هنا إلى المدينة ربما أياما طويلة. تصور الآن هذه الأيام كم تسكر القلوب، كم تهيئ النفوس، كم تسمو الأرواح، نعم، كم ينشد الشادي وكم يحدو الحادي وكذا من كلام يسمعه الناس أثناء الطريق، نعم، فترى هذا ينشد وهذا يتكلم وهذا، سبحان الله، ليه هم يسيرون ببطء إلى المدينة المنورة، بينما الآن إخواننا نحن الآن نطلع من دمشق من المطار هنا، الآن نمسح دموع الوداع لأهلينا، فجأة تهيأوا للهبوط في المدينة المنورة، فما في يعني فرصة لتغير المشاعر، ما في فرصة لاستجماع القلوب. لذلك إخوانا غالبا عم يكون هذه السرعة سبب لغياب هذه المعاني، بينما هذا الإنسان الذي مشى ربما شهرا كاملا في الصحارى، نعم، وهو يسمع يعني يأتي بتلك الأبيات تلك الأشعار التي قالها الصالحون في طريق السفر، أكثر ما تسمعونه الآن يعني من يعني أشعار الصالحين قيلت على في أسفارهم، أنا أثناء الطريق كان هذا يبوح من صدره بهذه المعاني العالية وهذه الرقائق الجميلة، يلقيها فيبثها في الليل أو في النهار، والناس جلوس أو نياب في سير أو في وقوف، فترى الأمة كلها كانت تشحن بهذه المعاني. فإذا رأى حيطان المدينة من بعيد، سبحان الله، تذوق هذا المعنى. نعم. ويقول: اللهم هذا حرم نبيك، فاجعله وقاية لي من النار وأمانا من العذاب وسوء الحساب. أنا أذكر مرة رأيت شابا قريب من هذه الصورة، كنا نذهب في الباص، سبحان الله، لما رأى هيك من بعيد حيطان المدينة نزل ووقف عند واجهة الباب الأمامي وصار ينشد ويبكي، سبحان الله، هذا رأيته. إيه نعم، هذا أمر إخوانا مما ينبغي أن يحصل، لأن الإنسان بيكون طالع إخوانا في هذه الأشواق وهذه المعاني، فلا شك أنه إذا وصل ورأى هذه الغاية تذوق هذا المعنى، بس هذا لابد من الاستعداد القلبي والروحي. نعم. ويغتسل قبل الدخول أو بعده إن أمكنه، ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، فهو أقرب إلى التعظيم. عندما يذهب إلى عرفات كيف يذهب؟ أشعث أغبر، ما هيك؟ عندما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بأحسن ثيابه، ليه؟ هناك المراد إظهار العبودية، وهنا المراد إظهار تعظيم وتكريم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهو أقرب إلى التعظيم، ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار، ويقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، رب أدخلني مدخل صدق، إلى آخر الآية. الآن كثير من الناس يدخلون المدينة المنورة ولا يشعرون، صرنا عند السكن وهي الحرم كذا، تشعر الفوضى إخواننا والضوضاء يعني في الحركة الجسمية تغيب الحركة القلبية. عندما يكثر إخواننا الضوضاء ويكثر الضجيج ويكثر التحرك في الجسم، حقيقة تخفت وتضعف حركة القلب. أو المفروض إخوان إنسان عندما يذهب إلى المدينة المنورة أن يسكن في ظاهره وأن يحرك قلبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك. ثم يدخل المسجد فيصلي عند منبره صلى الله عليه وسلم ركعتين، يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن. هذا إن استطاع. وطبعا إخواننا الحرص على هذه الأماكن شيء مطلوب، لكن أقول لكم الحرص على الآداب التي دعانا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع المساجد أولى. يعني أنا الآن أعتم على بعض الشباب مثلا الذين ينزلون إلى الروضة في الليل، بمجرد ما فتحت الأبواب اشتغل الركض وما شابه لي قال يحصل مكان بالروضة. نقول له لا والله، لأن يفوتك الصلاة في الروضة بالكلية أسهل من أن تسيء الأدب بهذه الطريقة. تمشي على هينة، على سكينة. نعم نعم. فهو موقفه صلى الله عليه وسلم وهو بين قبره ومنبره. قال صلى الله عليه وسلم: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ثم يسجد شكرا لله تعالى على ما وفقه ويدعو بما أحب، ثم ينهض فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم. إذا دخل أولا إلى المسجد، صلى تحية المسجد، وذلك لأن حق الله في التحية مقدم على حق عبده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنت أيضا عندما تفعل ذلك هذا من أدبك مع النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمك ذلك، فأنت عندما تفعل أمره هذا نوع من الأدب معه. نعم. فبعد أن يصلي ركعتين يذهب الآن إلى ماذا؟ إلى الحجرة الشريفة. لكن أنا أقول لكم أخوة، نحن الآن حقيقة لابد أن ننتبه لمسألة. نحن أخواننا قلوبنا غير مهيئة، وربما فيها القطيعة، فيها الحجاب، فيها الغفلة كذا. فأنا أقول أخوة، قبل أن تذهب إلى السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تفعل كما يفعل أولئك الصالحون. اجلس من بعيد وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واستجمع قلبك وانظر إلى الحجرة، وانظر إلى أولئك المشتاقين للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة هؤلاء الأعاجم إخواننا الذين تراهم من أماكن متباعدة، نعم، يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة والله نحن نستحي من أنفسنا أمامهم عندما نرى شوقهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ترى هذا ابن 70-80 سنة يبكي بكاء الثكلى عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت قلبك قد تهيأ فعند ذاك قم وراعي الآداب وسلم، والأحسن أن تكون صاحبا أو مصطحبا لعالم، يعني أن تصحب عالما تكون معه، أن تصحب إنسانا صالحا تستفيد من حاله، لتكون منتفعا بآدابه وبأحواله أثناء السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ينهض فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم، فيقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة، يدنو منه قدر 3 أذرع أو 4، ولا يدنو منه أكثر من ذلك، ولا يضع. طبعا أخواننا هنا يعني لعل في إشكال هنا، ما هي في شيء تعليق تحت؟ مسألة يدنو، يعني لا يتأتى استقبال القبلة مع استقبال وجه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معلقين عليها؟ معلق عليها لما روى الإمام أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة. شايف؟ إذا مستدبر القبلة وليس مستقبل القبلة، لأنه لا يتأتى الاستقبال القبلة مع استقبال وجه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه هو القبلة، فلو أنك استقبلت القبلة صار أني هو الآن وراءك، وإذا جعلته أمامك تكون مستقبل لظهره لا لوجهه صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن ننتبه لهذه المسألة. نعم. يدنو منه قدر 3 أذرع أو 4، خاصة الآن يعني موضوع الاستقبال من جهة واحدة، القبلة وراءنا ووجه النبي عليه الصلاة والسلام أمامنا. نعم. ولا يدنو منه أكثر من ذلك. إذن معناه حتى لو أتيح لك، حتى لو زال الحرس هناك، لا تدنو أكثر من ذلك، لأن الذي يمنعك هو أدبك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو المانع. إخواننا خلنا نقدم بنا، لا أنا مو جاي أتفرج إخواننا، ولا جاي إخواننا أنظر إلى، أنا جاي أتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآداب، وهذا أمر لا بد أن ننتبه له. يعني البعض من الناس بظن أنه إذا كان مثلا أنه زال الحرس أنه نغير الآداب، لا، هذه آداب اختيارية نفعلها نحن اختيارا، لأنه هكذا يعني التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يضع يده على جدار التربة فهو أهيب وأعظم للحرمة. نعم. ويقف يعني كما لا يتمسح الصلاة بهذه الجدران وبهذه الأشياء، لا يتمسح. طبعا إخواننا هذه الجدران مو هي القبر الآن معلوم، لكن هذه هي الحجرة التي تحيط بالقبر، وإلا في القبر لا يزال على الهيئة القديمة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ويقف كما يقف في الصلاة ويتمثل صورته الكريمة البهية صلى الله عليه وسلم كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته. وفي الخبر أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته. ويقول هذا الأمر إخواننا يبلغه سلام من سلم عليه من البعيد، أما القريب ليس بحاجة إلى ملك يبلغه، تبلغه مباشرة. نعم. ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا شفيع الأمة، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا مزمل، السلام عليك يا مدثر، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأوضحت الحجة وجاهدت في سبيل الله وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين، فصلى الله على روحك وجسدك وقبرك صلاة دائمة إلى يوم الدين. يا رسول الله، نحن وفدك وزوار قبرك، جئناك من بلاد شاسعة ونواح بعيدة، قاصدين قضاء حقك والنظر إلى مآثرك والتيامن بزيارتك والاستشفاع بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قصمت ظهورنا والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشافع المشفع الموعود بالشفاعة والمقام المحمود. وقد قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قد جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا على سنتك وأن يحشرنا في ذمرتك، أن يريدنا حوضك وأن يسقينا بكأسك غير خزايا ولا نادمين. الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله. يقولها ثلاثة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ويبلغه سلام من أوصاه فيقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، يستشفع بك إلى ربك فاشفع له ولجميع المسلمين. ثم يقف عند وجهه مستدبر القبلة ويصلي عليه ما شاء، ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس سيدنا يعني الصديق. إخواننا هنا انتهت السلام، انتهى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا إخواننا نعرف أن سيدنا أبو بكر دفن خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رأسه عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام، وخلفه عمر عند كتف أبي بكر. لذلك بعد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يترح على اليمين قليلا خطوة ويسلم على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويتحول قدر ذراع حتى يحاذي رأس سيدنا الصديق رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، السلام عليك يا أمينه على الأسرار، جزاك الله عنا أفضل ما جازى إماما عن أمة نبيه، ولقد خلفته بأحسن خلف، وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلك، وقاتلت أهل الردة والبدع، ومهدت الإسلام ووصلت الأرحام، ولم تزل قائلا الحق ناصرا لأهله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم أمتنا على حبه ولا تخيب سعينا في زيارته برحمتك يا كريم. ثم يتحول حتى يحاذي قبر سيدنا عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مظهر الإسلام، السلام عليك يا مكسر الأصنام، جزاك الله عنا أفضل الجزاء، ورضي الله ورضي عمن استخلفك، فلقد نصرت الإسلام والمسلمين حيا وميتا، فكفلت الأيتام ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماما مرضيا وهاديا مهديا، جمعت شملهم وأغنيت فقيرهم وجبرت كسرهم، فالسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول: السلام عليكم. بعد أن سلم على أبي بكر وعمر يرجع إلى وراء قليلا ويخاطبهما معا، خاطب أبي بكر وخاطب عمر، يتشفع بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: السلام عليكما يا ضجيعي رسول الله ورفيقيه ووزيريه ومشيريه والمعاونين له على القيام في الدين والقائمين بعده بمصالح المسلمين، جزاكم الله أحسن جزاء، جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويسأل ربنا أن يقبل سعينا، يحيينا على ملته ويميتنا عليها، يحشرنا في زمرته. ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. ثم يقف عند رأسه صلى الله عليه وسلم كالأول ويقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك مستشفعين بنبيك إليك، ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويزيد في ذلك ما شاء الله وينقص ما شاء ويزيد في ذلك ما شاء وينقص ما شاء، ويدعو بما يحضره من الدعاء ويوفق له إن شاء الله تعالى. ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة رضي الله عنه التي ربط نفسه فيها حتى تاب الله عليه، وهي بين القبر والمنبر، ويصلي ركعتين ويتوب إلى الله تعالى ويدعو بما شاء. ثم يأتي الروضة وهي كالحوض المربع، وفيها يصلي أمام الموضع اليوم، فيصلي الموضع وفيها يصلي إمام الموضع اليوم. وفيها يصلي إمام الموضع اليوم. كان في زمانهم هون كان يوقف الإمام. فيصلي فيها ما تيسر له ويدعو ويكثر من التسبيح والثناء على الله تعالى والاستغفار، ثم يأتي المنبر فيضع يده على الرمانة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها إذا خطب لينال بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه ويسأل الله ما شاء ويتعوذ برحمته من سخطه وغضبه. ثم يأتي الأسطوانة الحنانة وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين تركه وخطب على المنبر، فنزل صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، ويجتهد أن يحيي ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله تعالى والدعاء عند المنبر والقبر وبينهما سرا وجهرا. ويستحب أن يخرج بعد زيارته صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيأتي المشاهد والمزارات، خصوصا قبر سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، ويزور في البقيع قبة العباس رضي الله عنه، وفيها معه الحسن بن علي رضي الله عنه وزين العابدين رضي الله عنه وابنه محمد الباقر رضي الله عنه وابنه جعفر الصادق رضي الله عنه، وفيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وفيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعمته صفية، وكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنها بالبقيع. ويستحب أن يزور شهداء أحد يوم الخميس ويقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص. ويستحب أن يأتي مسجد قباء يوم السبت، كذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ويدعو: يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعوة المضطرين، صل على سيدنا محمد وآله، واكشف كربنا وحزننا كما كشفت عن رسولك صلى الله عليه وسلم حزنه وكربه في هذا المقام، يا حنان يا منان، يا كثير المعروف، يا دائم الإحسان، يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. الحمد لله رب العالمين.